الحمد ما هو؟ ما معنى الحمد؟ أنت لما تكبر وتقرأ في صلاتك وتقول الحمد لله رب العالمين، ما معنى هذا الكلام؟ الثناء على الله، الحمد هو الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله، أفعاله قال المؤلف هنا أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. كيف الدائرة بين الفضل والعدل؟ يعني أفعال الله في الكون هو يعني سبحانه وتعالى في كل يوم أفعاله كل يوم، فأفعاله قال أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. الفضل لأهل الإحسان والخير، يتفضل عليه، يتفضل عليك بالمحافظة على الصلاة، يتفضل عليك بالإحسان، يتفضل عليك بأن تتصدق، بأن تعمل، بأن تذكر الله، هذه كلها نعم من الله، أفعاله ينعم الله على العبد إذا رأى الله سبحانه وتعالى من العبد إقبالا ينعم عليه، هذا يسمى فضل من الله. قال أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، العدل في جانب أهل الشر، فإن الله أفعاله في جانب أهل الشر والفساد عدل منه سبحانه وتعالى.